بركاته. كيف حالك الخبير حسن؟ الله يرضى عليك يا ربي. بارك الله فيك. أنا عمري 52 سنة ما شاء الله. حصل عندي من 4 سنوات، نعم، أنه كان عندي ألبس نظارة طبية، تمام، وحصل عندي ضعف بالبصر، تمام، بالدوخ يعني تقريبا، أيوة تمام. وحصل عندي، أعطاني صرف لي قطرة، قطرة مضبوط، تمام. بعد ما أخذتها صار عندي التهاب بالعصب البصري وضمور. عندك ضمور؟ الضمور بالعصب البصري والأعصاب، أعصاب الرأس والخلايا. روح يلا، شكرا، بارك الله فيك. اسمعني من جهاز التلفزيون، عشبة اليوم أنا سمعتها على القناة في نشرة الأخبار، تكلموا عنها بالعراق، اسمها جينكا بايولوبا، اسمها الجينكا بايولوبا، ابحث عنها هلا، ادخل على جوجل يا اخوان. هذه العشبة وين في عنا مشكلة بالجسم ما بتوصلها الدورة الدموية، حتى بالشعيرات الدموية، حتى اللي عندهم ضمور بالعين، ضمور بالأعصاب، حتى ضمور بالمخ، حتى اللي عندهم زهايمر والنسيان، فوائدها فوائد جدا عظيمة، وبتنزل السكري، وإلها قدرة هائلة للقدرة الجنسية وضد الشيخوخة، ومفيدة جدا للأوعية الدموية. الجينكا بايولوبا، إذا هذه العشبة موجودة في الوطن العربي، لكن للبعد عن الغش، ما شاء الله إحنا العرب مش غشاشين إلا شوية، أنا ما أقصد الكل، يبدلوها في عشبة أنا أسميها اسمها الكزبرة، لحظة شوي، لكن هذه الجينكا بايولوبا موجود منها كبسول بأي صيدلية في أي دولة في العالم. روح على الصيدلية قل له بدي مستحضرات الجينكا بايولوبا، يعطيك إياها، خذ حبتين باليوم واستمر عليها، لكن نتائجها ما بتبين بأسبوع وأسبوعين وثلاث، استمر عليها وربنا يعينك، وفوائد فوائد. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.